قوله تعالى الطلاق مرتان، ماذا قال الإمام رحمه الله في هذه الآية؟ وما المقصود منها الطلاق مرتان؟ نعم نعم، قولان فيها. قيل جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق، أحسنت، أي الطلاق الذي للرجل فيه رجع على زوجته مرتان، مرة بعد مرة. نعم أحسنت. وقيل جاءت لبيان سنة الطلاق، أي أن السنة التي سنها الله سبحانه وتعالى في الطلاق هذا هو، أن تطلقهن في كل طهر واحدة، طلقها الرجل في كل طهر واحدة، ثم الواجب عليكم بعد ذلك إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فجاءت في بيان السنة، سنة الطلاق التي سنها الله لمن أراد أن يفارق أهله، أنه يطلقها في كل طهر مرة واحدة، ثم بعد ذلك يلزم ما سمعت. هذان قولان في قوله تعالى الطلاق مرتان، ولا يتحتملهما ولا تعارض بينهما. فما هو يا أبا عمر طلاق الجاهليين، أهل الجاهلية؟ طلاق أهل الجاهلية، نعم أحسنت، فهو مهمل كسائر أفعالها، فلا يحدد عندهم بواحدة ولا باثنتين ولا بثلاث ولا بعشر، طلقوا له مئة، ولكن المحدد عندهم الذي هو عندهم كان ما هو؟ العدة، معلومة عندهم العدة، عدة المرأة معلومة عندهم، لذلك يراجعها قبل أن تخرج من العدة، لأن إذا خرجت من العدة معنى بانت منه، لكن هو يحاول أن يتحايل بهذه الحيل إذا أراد تعذيبها، فإذا أوشكت على الانقضاء قضاء العدة ردها، وهكذا دو عليك. فجاء هذا الشرع العظيم بهذا التحديد، تحديد العدد، وتحديد العدد، جمع الطلاق هل هو مباح جائز أم محرم؟ نعم محرم، خلاف بين أهل العلم، فالشافعي وأحمد يريان أنه مباح، لا بأس أن يجمع الطلاق في مجلس واحد، في مانع في لفظ واحد، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا جائز ومباح عندهم، استدلوا بأدلة كما تقدم الكلام عليها. وذهب جماعة من العلماء، بل نقل هذا عن جمهور، أن هذا محرم، أي جمع الطلاق محرم وليس مباح. والخلاف بينهم مع الشافعي ومن ذكر إنما هو في هذا الأمر، وأما في الوقوع فهو يقع، في الوقوع فهو يقع، هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ فهذا فيه خلاف بينهم رحمهم الله. وأما أنه لا يقع أبدا لا واحدة ولا ثلاث، هذا قول باطل، هذا ما قال به إلا الشيعة الإمامية وحجاج بن أرطاة كما سيأتي. طيب، ذكر رحمه الله طلاق السنة ما اجتمع فيه ثمانية شروط، وذكر واحدا وهو شرط متفق عليه. نعم أحسنت، تفريق الإيقاع ومنع الاجتماع، تفريق الإيقاع ومنع الاجتماع، أحسنت. وهكذا أيضا من شروطه أن يقع في طهر لم يجامعها فيه، وأن لا يطلقها وهي حائض. هل يجوز طلاق الحائض ولا محرم؟ طلاق الحائض يجوز ولا ما يجوز ولا محرم؟ نعم بدعي، محرم، ما يجوز طلاق الحائض أبدا. طيب الأخ يقول ما يجوز طلاق الحائض أبدا، ها يجوز طلاق الحائض؟ ما نتكلم على الوقوع هل يقع أو لا يقع إذا طلقها حائض، من حيث الجواز هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته حائض ولا ما يجوز؟ وإيش سمعين هات يجوز، متى يجوز؟ حرام عليك، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر مره، أو يقول لأبيه لعمر مره فليراجعها لما طلقها حائض. أسمع إلا ضيع الوقت علينا، هات ما يجوز يقول طلاق الحائض الأخ عند من؟ عمر هات يا عمر، كيف؟ نعم الخلع يجوز فيه، وبعضهم يسميه طلاقا، أحسنت، لا بس إذا كان بمقابل المال فيجوز طلاق الحائض، إذا كان بمقابل المال فيجوز طلاق الحائض، على القول الجمهور أنه طلاق والصحيح أنه فسخ. هذه مسألة يستثنى فيها طلاق الحائض في باب الخلع إذا كان بمقابل المال. مسألتان بقي أيضا كذلك مستثنيتان من جواز طلاق، من منع طلاق الحائض، وهما يجوزان إذا كانت المرأة حامل وحاضت، لأن المعتبر في عدتها هو يعني الحمل لا الحيض، والحمل كما يقولون يعتبر سيد العدد. أحسنت، إذا كانت حامل وهو حائض يجوز أن يطلقها. مسألة ثالثة مستثناة من طلاق الحائض المنع فيه، ما هي؟ الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة الخلع، بعض نسميه طلاقا، فإذا كان بمقابل المال يجوز أن يطلقها وإن كانت حائض، يقول لها أنت طالق، خلاص هات المال حقي وأنت طالق، هذا على قول الجمهور أنه طلاق يعتبر. والمسألة الثانية إذا كانت هذه الزوجة حامل، كانت حاملا وحاضت حال الحمل، وهذا نادر في الحوامل، فإنه يجوز أن يطلقها وإن كانت حائضا لا بأس، لأن المعتبر هو الحمل. بقي مسألة يجوز فيها طلاق الحائض عند من؟ وهي مستثنى من المنع، ما هي حائض هذه، كيف هذا ما هي حائض في طهر؟ أحسنت، لا بأس، هات استحاضة، لا مو حيض، هذا جائز، ما في مانع إذا كانت استحاضة، هذا مو حيض. عند من يا أخوان يعني يأتي لنا بالمسألة هذه ريحنا؟ هات لا ملعنة، نعم هي ما هو طلاق، يعتبر فراق وفسخ بينهم خلاص أبدي. طيب المريضة، كيف المريضة يعني مريضة ما يجوز لها تطلق وهي حائض، وإن كانت مريضة إذا بيعالجها يجوز لها تطلقها وهي حائض. ها أنا خلاص أنا أجيب إن شاء الله، احفظوا هذه ثلاث مسائل مستثناة في طلاق الحائض، وهي المرأة غير المدخول بها التي عقد عليها ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، عقد عليها وهي حائض، أو عقد عليها وكانت في عقده وحاضت لكن ما دخل بها، إلى الآن ما دخل بها، فيجوز أن يطلقها وهي حائض. المرأة التي عقد بها غير المدخول بها هذه يجوز طلاقها وهي حائض، وهي الزوجة غير المدخول بها، يعقد بها ولم يدخل بها عليها، ومنهم من يزيد ولم يخلو بها، ولم يخلو بها، فهذه لا بأس أن يطلقها وهي حائض. فإذا عقد رجل على امرأة ثم تركها وما دخل عليها وحاضت في أثناء زواجها من هذا الرجل، فهي زوجة له، لا زال زوجة له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يخلو بها أيضا، فهذا طلاق سني وليس ببدعي، ما يقال هذا طلاق سني طلقها بدعي وطلقها وهي حائض، لا، هذا طلاق سنة أيضا، لأن هذه المرأة غير مدخول بها، ويجوز للرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها أن يطلقها وهي حائض، لا مانع من ذلك. فمن يعيد هذه الثلاث مسائل التي فيها جواز طلاق الحائض؟ ثلاث مسائل مستثناء، الأصل في الحائض لا يجوز طلاقها، وهناك ثلاث مسائل مستثناء استثناها أهل العلم فيها جواز طلاق الحائض. يا أبا عمر، نعم، إذا طلقت من مقابل المال، وهذا ما يسمى بالخلع، بعض يسميه طلاقا، جعلوا باب الطلاق، إذا كانت حامل وحاضت في أثناء الحمل فله أن يطلقها وهي حائض. نعم، إذا عقد بها ولم يدخل بها فإنه يجوز أن يطلقها وإن كانت حائض. أحسنتم، ويزيد بعضهم ولم يخلو بها. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، إن هذه الآية عرف فيها الطلاق، أي أنه بالألف واللام، إن هذه الآية عرف فيها الطلاق بالألف واللام، واختلف الناس في تأويل التعريف، رحمه الله، واختلف الناس في تأويل التعريف على أربعة أقوال. الأول معناه الطلاق المشروع مرتان، الطلاق مرتان معنى أي الطلاق المشروع، هذا التعريف المقصود به الطلاق المشروع مرتان، وأما غيره فهو طلاق غير مشروع الذي يكون دفعة واحدة أو يكون ثلاثا في مجلس واحد، أو يكون ثلاثا في طهر واحد هذا ما هو مشروع. قال معناه الطلاق المشروع مرتان، فما جاء على غير هذا فليس بمشروع. يروى عن الحجاج ابن أرطاء والرافضة هذا القول، يروى عن الحجاج ابن أرطاء والرافضة، وهو قول في أصله صواب لكن يرون أنه ما يقع أبدا، هذا الخطأ، هذا الخطأ أنه ما يحسب شيئا. كيف ما يحسب شيء؟ الرجل يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قالوا هذا طلاق ما هو مشروع فلا يحسب شيء، لا يحسب شيء عليه، فهي زوجة ولا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث تحسب عليه، فيردها ولا شيء محسوب عليه. هذا الباطل من قولهم، خالفوا الإجماع في هذا، حجاج خالف الإجماع مع أولئك الرافض، بل يحسب عليه، لكن الخلاف كم يحسب عليه، هنا حصل الخلاف. أما أنه ما هو شيء لأنه ما هو مشروع فما هو شيء، هذا لا يحسب بشيء، هذا قول باطل. فليس بمشروع. يروى عن الحجاج ابن أرطاء والرافضة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان المشروع، فما جاء على غيره فليس بمشروع، ويستدلون بحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الحجاج من معه أن ابن عمر طلق امرأته رضي الله تعالى عنها، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة، فردها رسول الله طلقها ثلاثا، أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة، فإنه ما حسبها شيء تلك الطلقة، لم يحسبها شيء، ردها إلى السنة، وهذا لم يثبت. قال دارقطني رواته كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة، هكذا يقول رحمه الله، رواته كلهم من الشيعة، والمحفوظ عن ابن عمر أنه طلق امرأته واحدة ما طلقها ثلاثا، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها وأن يطلقها طلاق السنة، طلقها طلاق السنة هذا طلاق البدعة. أما أنه طلقها ثلاثا ورده رسول الله إلى السنة هذا لم يثبت. قال الثاني معناه الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، الطلاق مرتان، هذه ال هنا لتعريف هذا الطلاق، المقصود به الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، مرة بعد مرة، هذا الذي فيه الرجعة، وأما بعد ذلك إن وصل إلى ثلاث وبلغ العدد ثلاثا فهذا ليس فيه رجعة، وإنما غاية الرجعة إلى أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فالاثنتان فيهما الرجعة والثلاث ليست ثم رجعة فيها إلا بالقيد الذي ذكر. قال الثاني معناه الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، وذلك لأن الجاهلية كانت تطلق وترد أبدا، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرد إنما يكون في طلقتين بدليل قوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا قول جيد. الثالث أن معناه الطلاق المسنون مرتان، وهذا قول جيد، الطلاق المسنون مرتان، الطلاق مرتان أي طلاق السنة مرتان، وهكذا الأول معناه الطلاق الثاني معناه الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، فهو على هذه الآية تكون لبيان العدد كما تقدم معكم، جاءت لبيان عدد الطلاق، وعلى قول مالك وهذا قول ابن عباس ومن تعلمون في من تقدم من التفسير أن معناه الطلاق المسنون الذي سنه الله لكم مرتان وبعدها إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، هذا تقدم. الرابع معناه الطلاق الجائز مرتان، طلاق الجائز مرتان، قاله أبو حنيفة، هذه كلها أقوال جيدة، ولكن الذي تفرد به حجاج من معه أنه لا يعتد به، هذا الطلاق ما هو مشروع لأن معنى الآية الطلاق المشروع مرتان، فإذا حصل طلاق غير هذا الطلاق الذي شرعه الله فهذا لا يعتد به ولا يحسب، هذا ما هو صحيح. قال رحمه الله فأما من قال إن معناه الطلاق المشروع فصحيح، لكن الشرع يتضمن الفرض والسنة والجائز والحرام. نعم الشرع يتضمن هذه الأشياء، الأحكام التكليفية، فرض السنة والجائز والحرام، وهكذا يدخلون المباح. هذا الذي يتضمنه الشرع، ما يسمى بالأحكام التكليفية. فيكون المعني بكونه مشروعا أحد أقسام المشروع الثلاثة، فيكون المعني بكونه مشروعا أحد أقسام المشروع الثلاثة المتقدمة، وهو المسنون الذي ذهب إليه المالكية. فالرجل المالكي كما تعلمون، فهو يقول المقصود هنا أحد الأقسام الثلاثة المتقدمة وهو المسنون، وليس الجائز كما ذهب أبو حنيفة، وهو المسنون. وقد كنا نقول بأن غيره ليس بمشروع لولا تظاهر الأخبار والآثار وانعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثا أن ذلك لازم له. هذا إجماع، وخرقه أو قال بخلافه حجاج وإخوانه من الرافضة كما سيأتي، فهم مجمعون على هذا أن هذا لازم يقع، ولكن الخلاف هل يحسب ثلاثا أو يحسب واحدة أو يحسب اثنتين؟ إذا قال أنت طالق اثنتين هل يحسب اثنتين؟ وإذا قال أنت طالق ثلاثا هل يحسب ثلاثا أم واحدة؟ أو أنت طالق مرتين قال مثلا، أو ثلاثا كررها، هل يحسب واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ هذا الذي فيه خلاف. أما أنه لازم فانعقد الإجماع أنه لازم فيلزم هذا الطلاق، ولكن الخلاف هل هو يحسب عليه بحسب ما تلفظ من اثنتين أو ثلاث أو يحسب مرة واحدة؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. قال والاحتفال بالحجاج، أي الاعتداد بقول الحجاج، ولا يبال به ولا بمن خالف في هذه المسألة، فلا يحتفل بقوله ولا يعتد به. والحجاج هذا كما تعلمون رجل عنده تيه وعنده كبر في نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، ويذكرون أنه عنده خير من حيث الخير، يذكرون ذكر الذهبي أنه عنده خير، ولكن ابتليه كما قال ابتليته بحب الشرف. فالرجل عنده تيه وعنده شيء من الكبر، ومن تيهه أنه كان لا يحضر الجماعة ولا يصلي في جماعة مع الناس، فقيل له لماذا لا تصلي في جماعة؟ قال تريدوني أحضر مساجدكم التي فيها البقالون والحمالون؟ انظر لهذا التيه والكبر، تريدوني أن أحضر مساجدكم التي فيها البقالون والحمالون سيرصون معي؟ نسأل الله العافية والسلامة. ومن مقولاته لا تتم المروءة أو مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة، لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في جماعة، وكان يترك الصلاة في جماعة من أجل المروءة، ونسأل الله العافية والسلامة. نقل ذلك عنه الشافعي، قال الذهبي قلت لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وفي تذكرة الحفاظ قال قبح الله هذه المروءة التي فيها الكبر على خلق الله، صدق لعن الله هذه المروءة وقبح الله هذه المروءة. أي مروءة هذه؟ أن يترك الشخص الصلاة في جماعة من أجل ما يريد أن يرص معه البقال والحمال. قال الذهبي رحمه الله قال لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر، كي لا يزاحمه السوقة. وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، أو يبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا والله حاصل كما قال، تجد بعض هؤلاء الذين في قلوبهم كبر ما هم ببالغيه، وربما يبسط سجادة كبيرة من أجل ما تأتي أنت وترص السجادة، يقول بعد بعد من سجاداتي كيف ترص معي في السجادة، فينصت سجادة تسع المكان الذي هو فيه وأوسع من ذلك، كل ذلك حتى لا يأتي واحد يرص معه الكعب بالكعب، ما يريد هذا. وتجدهم ربما يرصون صفا وحدهم، ما يريد يصف معه فلان وفلان، فالناس في الصفوف ويرص صف وحده، يرص صفا وحده والصف ما كمل، الأول أو الثاني أو الثالث ما كمل، وما يريد أن يرص مع غيره. هذا والله إنه كبر، نسأل الله العافية والسلام. ابتلي به الرؤساء وابتلي به التجار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وابتلي به بعض من ينسب إلى العلم مثل حجاج بن أرطاة، وهو مبتلى بهذا التيه وبهذا الكبر ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا كما قال عن نفسه، قال إنما أهلكني حب الشرف، إنما أهلكني حب الشرف. فنعم، فهو لا يقبل حديثه، تركه بعض أهل العلم وطعنوا فيه بسبب الكبر الذي عنده، ومنهم من قبل حديثه اختلفوا في حيث الاحتجاج به. حديثي في خلاف بين أهل العلم، فأحمد جماعة لا يرون الاحتجاج به، وكان سعيد يحيى بن سعيد القطان سيء الرأي فيه، سيء الرأي فيه. ومثل هذا لا ينكر على من ساء رأيه فيه، رجل يقول في هذا الأمر أن صلاة الجماعة أو لا تتم مروءة الرجل حتى يترك صلاة الجماعة، ويقول كيف تريدوني حضر مساجدكم وأرسم على البقال والحمال. مثل هذا أهل أن لا يقبل حديثه وأن لا يعبأ به، أو أن لا يعبأ به. حاصل هذا فيه كبر الرجل، صلى الله عليه وسلم والسلام على صلاح يذكر بعضهم فيه شيء من أمور طيبة التي ذكرها الذهبي، لكن هذا يهدم ذاك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وأنهم يطأهم الناس يكونون يوم القيامة مثل الذر كما قال عليه الصلاة والسلام، يطأهم الناس. نسأل الله العافية. هذه معصية ما هي سهلة، كبيرة من الكبائر، وهذا موجود. بعض الناس لا زال على هذا، بعضهم تجد ما يحضر صلاة الجماعة، يجلس في بيته يصلي كل من أجل حتى لا يرص معه الحمال والبقال وسوقة الناس، عوام الناس المساكين الفقراء، وهذا ما يرص معه في الصف، وهو تاجر كبير يشار إليه البنان، مثل هذا ما يحضر ويطلع على الناس. وهكذا الرؤساء والعظماء تجدهم ما يحضرون الجماعات، إن خافوا على أنفسهم هذا باب آخر، ولا سيما في هذه الأزمنة خافوا على أنفسهم هذا باب آخر، إذا فعل له مسجد في بيته في مكان عمله خوفا على نفسه وصلى جماعة مع الناس مع حراسه مع هذا، هذا ما نستطيع ننكر عليه. لكن إن كان يتخلف لأجل الكبر الذي في صدره فهذا الذي ينكر عليه. قال رحمه الله: وانظر للإمام ابن العربي ينسبه إلى الروافض وإخوانه من الرافضة، وهو مو رافضي، مو رافضي، ما وجدت من يقول أنه رافضي. والاحتفاء بالحجاج وإخوانه من الرافضة، هو مو رافضي، لكن لما وافقهم في هذا القول أن الطلاق ثلاثا لا يحسب شيء، فهذا طلاق غير مشروع، لا يحسب لا واحدة ولا أكثر من واحدة. والفرق بينه وبين قول شيخ الإسلام وابن القيم من ذهب ذاك المذهب المتقدم، وأولئك يقولون يحسب عليه واحدة، أما هو يقول ما يحسب شيء، لا يحسب شيء عليه. قال: والاحتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة فالحق كائن قبلهم، وانعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثا أن ذلك لازم له، وانعقاد قال فالحق كائن قبله. فنعم، فلا عبرة بمخالفة من خالف بعد إجماع الأمة على المسألة الفلانية، فهذا إجماع قديما انعقد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة ومن بعدهم، حتى جاء الحجاج يريد أن يخرم الإجماع علينا أو الرافضة الإمامية. وأما الشيعة الزيدية يرون قول شيخ الإسلام ومن معه أنه يحسب واحدة زيدية، لكن هؤلاء الروافض الإمامية الذين يعنيهم الشيخ الإمام، فهؤلاء المقصودون الروافض الإمامية. قال: فالحق كائن قبلهم. ما هو يا أخوان الذي في المحاكم عندنا الآن في اليمن؟ من عنده اطلاع على هذا الشيء؟ هل يحسبونه ثلاثا أو واحدة؟ من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو من قال أنت طالق ثلاثا؟ فما هو الحاصل الآن في المحاكم اليمنية؟ هل هو ثلاث أم واحدة يحسب؟ من عنده شيء؟ أنت بتجنن بي أنت أبو إسماعيل، عند من؟ ها؟ يحسبونه واحدة. طيب، يحسبونه واحدة على قول شيخ الإسلام، وهكذا أيضا في المحاكم المصرية، وهكذا في الشام أيضا يحسبونه واحدة، المحاكم الشامية والمحاكم المصرية كما ذكر ذلك بعض الباحثين، يحسبونه واحدة من طلق ثلاثا، تسهيلا ربما على الناس، تسهيلا على الناس. وإلا سياسة عمر رأى أن مثل هذا يسد الباب فيه ويحسب ثلاثا حتى لا يتوصل الناس إلى ما لا يجوز، وسياسة عمر قوية في هذا الباب. والناس إذا تساهلوا بأمر ينبغي أن نشدد عليهم فيه، إذا تساهلوا في أمر من السياسة الشرعية أنه لا يتهاون معهم فيه. لكن رأت المحاكم هذا في مصر وفي كذلك الشام، ويقول أخونا في اليمن أيضا، وهذا هو الراجح من حيث الترجيح، هذا هو الراجح أنه يحسب واحدة. قال رحمه الله: فالحق كائن قبله، فأما مذهب أبي حنيفة في أنه حرام فلا معنى الاشتغال به هنا. نعم هو حرام، وهذا هو الصواب، هو طلاق بدعي، هذا الطلاق الذي فيه جمع التطليقات، هذا لا شك أنه الذي ذهب إليه أبو حنيفة هو الصواب، فهو طلاق محرم، بل نقل عن المالكية، وهو قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم جماعة من أهل العلم، بل نقل عن الجمهور أنه حرام هذا الطلاق، أن يجمع ألفاظ الطلاق في لفظ واحد أو في مجلس واحد. فقال الإمام: فلا مع الانشغال بها هنا، باعتبار أنه لتقرير مسألة أخرى، تقرير مسألة أخرى ما نحن في هذا الباب. فأما مذهب أبي حنيفة في أنه حرام فلا معنى الاشتغال بها هنا، فإنه متفق معنا على لزومه إذا وقع، هو متفق معنا على لزومه إذا وقع أنه يحسب عليه، ما هو مثل الشيعة الإمامية والحجاج. والحجاج يقول الأصمعي: أول من ارتشى بالبصرة الحجاج بن أرطاه، أول من أخذ الرشوة في البصرة من قضاة البصرة الحجاج بن أرطاه، فهو مرتشي صلحه الله. قال: فإنه متفق معنا على لزومه إذا وقع، وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف. نعم، الذي حققه هو الصواب إلا أنه يحسب واحدة. المسألة الخامسة: في تحقيق القول في قوله مرة. المسألة الخامسة في تحقيق القول في قوله، أي من قوله تعالى مرتان، الطلاق مرتان، ما معنى المرة؟ فالمرة هي ظرف زمن، هذا هو المقصود، زمن بعد زمن يوقعه، وفي طهر بعد طهر، ولا يكون في طهر واحد، يوقعه مرتين، طلاق مرتان متفرقتان. فهو يحقق القول في قوله مرة من قوله الطلاق مرتان، فما هي المرة هذه؟ ما معناها؟ فهي ظرف. قال: المسألة الخامسة في تحقيق القول في قوله مرة، وهي عبارة في اللغة عن الفعلة الواحدة في الأصل، لكن غلب عليه الاستعمال فصارت ظرفا، وقد بينا ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة قوامض النحويين، رجل إمام له كتب متفرقة مختلفة في الفنون والعلوم، كتاب في النحو، كتاب في الفقه، كتاب في أحكام القرآن إلى آخر ذلك. هنيئا له. هذا إن شاء الله نكتفي به، أظن قد جاء الوقت. فعندك يا أخي أنت أيها الولد، أو نسأل من هو في الجدر هنا أو هنا، ذاك من ذاك الذي هو في كما يقول أهل البلاد الضبرة، أصحاب الشحر يقولون الضبرة، هو عبد الرحمن على الخبير سقطة، لا إله إلا الله، عند من هذاك الأخ؟ أنت عندك الأخ صاحب شبه، الله يحفظه، صاحب شبه ذاك صاحب الذي زارنا مرة، هذاك اللي عند الباب متكي بالباب، أنت يا صاحب شبوة. من الذي قال أن الصلاة في جماعة تضعف المروءة أو تذهب بالمروءة؟ معنى كلامي رحمه الله، من قال هذا؟ من يقول؟ حجاج بن أرطاة، أحسنت، حجاج بن أرطاة هو الذي قال لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. ماذا قال الذهبي عن هذه المقولة؟ ماذا قال الذهبي عن قوله لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة؟ قال: لعن الله هذه المروءة. أحسنت، إن هي إلا الحمق والكبر. وقال في تذكرة الحفاظ: قبح الله هذه المروءة التي هي الكبر على خلق الله. صدق رحمه الله. تفضل يا عمر.